أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذب ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. لا إله إلا الله. هذه القصة الثالثة من قصص الأنبياء في هذه السورة. بل هي الخامسة إذا عددنا قصة موسى وهارون وقصة إبراهيم. لكن هذه قصص خمس كثيرا ما يذكرها الله تباعا كما في سورة الأعراف وفي سورة هود قصة نوح. فهؤلاء الأنبياء الذين جاءت رسالاتهم متوالية نوح فهود فصالح فلوط فشعيب. يقول تعالى كذبت ثمود قبيلة كانت في شمال الجزيرة وبلادهم تعرف الآن بديار ثمود أو مدائن صالح. كذبت ثمود المرسلين القول فيها كالقول في الآيات السابقة. كذبت ثمود المرسلين كذبوا صالحا نبيهم فكانوا بذلك مكذبين للرسل كلهم لأن دعوة الرسل واحد. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. يعني فكلمة الرسل واحد كلمتهم واحد يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له يدعون إلى تقوى الله وطاعته وطاعة رسوله ويعلمونهم بأنهم لا يسألونهم أجرا إنما يرجون الأجر من ربهم ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ثم قال سبحانه وتعالى كذبت ثمود المرسلين قال لهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين. لن تتركوا يعني المعنى أنكم لن تتركوا لا بد من النقلة في هذه عن هذه الدنيا إلى الدار الآخرة لتجزوا بأعمالكم. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات بساتين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. وكان من عادتهم انهم يعني اصحاب قوه، وكانوا ينحتون من الجبال مساكن يسكنون فيها، وقد بقيت هذه الآثار سبحان الله في الجبال، تنحتون من الجبال بيوتا فارهين بفرح وفرح وغرور واستكبار. فاتقوا الله، اتقوا الله، خافوه، خافوا الله، احذروا عذابه وأطيعون. فاتقوا الله وأطيعون، ولا تطيعوا أمر المسرفين، لا تطيعوا أمر المسرفين المتجاوزين الحدود، المسرفين على أنفسهم بالكفر والفسوق والعصيان. قالوا إنما أنت من المسحرين، هذا هو الرد، إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا، خلاص هذه شيشنة من كل أعداء الرسل، يطعنون فيهم ويعتذرون من قبول دعوتهم لأنهم بشر مثلهم، ما أنت إلا بشر مثلنا، فأتي بآية، هات آية تدل على صدقك إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فكانت آية صالح عليه السلام ناقة عظيمة عظيمة تشرب ماء البئر التي تردها، وفي اليوم الآخر يشربون من لبنها لبنا كثيرا غزيرا. لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها، حذرهم من العدوان عليها. وهذا المعنى جاء في القرآن في مواضع. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله احذروا ناقتها وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخافوا. لا شربوا ولكم شربوا يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها، عقروا الناقة، وهذا يعني إصرار منهم على الكفر والتكذيب. فعقروا الناقة لا إله إلا، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين، فأخذهم العذاب، أخذتهم الصيحة، فأصبحوا في ديارهم جاثمين. قال الله في هذه الآيات إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فختمت القصة بمثل ما ختمت بها به نظائرها من قبل ومن بعد. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى كذبت ثمود المرسلين إلى آخر القصة. كذبت ثمود القبيلة المعروفة في مدائن الحجر المرسلين. لا إله إلا الله، بلادهم تسمى الحجر. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. نعم. المرسلين كذبوا صالحا عليه السلام الذي جاء بالتوحيد الذي دات إليه المرسلون، فكان تكذيبهم له تكذيبا للجميع،

فقال صالح: هذه ناقة تخرج من صخرة صماء ملسى، تابعنا في هذا كثير، تابعنا في هذا كثيرا من المفسرين. يعني الشيخ يقول إن يعني القول بأن الناقة إن فلقت عنها صخرة هذا ما جاء في القرآن ولا في خبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني بحيث يصير أمر يعني متيقن إنها انفلقت عنها الصخرة. لكن يقول إني قلت هذا متابعة لما ذكره المفسرون. المفسرون كابن جرير وابن كثير يذكرون هذا، والله أعلم. يعني ما لكن ما نجزم بأن هكذا، لأن هذا من الأخبار التي أخبار الغيب التي لا بد فيها يعني لإثباتها والقطع بوجودها بدليل يعني يجب الأخذ به واعتقاد ما دل عليه. يقول تابعنا في ذلك، تابعنا في هذا كثيرا من المفسرين، ولا مانع من ذلك. لا مانع ممكن، بس ولا مانع بمعنى انه ممكن، لكن كونه ممكن لا يوجب انه واقع فعلا، الله اعلم. لكن الناقة هذه يعني حقيقة انها ناقة، لكن منين؟ ناقة متولدة من أمها، أم هي ناقة خلقها الله على غير العادة كما قيل إنها من فلقت عنها صخرة. ويذكرون أنها أيضا يعني كانت حاملا فوضعت فصيلا ولدها عظيما، وأنهم عقروا الناقة وقتلوا ولدها. لا فيه يعني روايات إسرائيلية. نعم. ترونها وتشاهدونها بأجمعكم، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، أي تشرب ماء البئر يوما وأنتم تشربون لبنها، ثم تصدر عنكم يوما آخر وتشربون أنتم ماء البئر، ولا تمسوها بسوء بعقر أو غيره، فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فخرجت واستمرت عندهم بتلك. نعم. فخرجت واستمرت عندهم بتلك الحال، فلم يؤمنوا واستمروا على طغيانهم، فعقروها فأصبحوا نادمين، فأخذهم العذاب وهي صيحة نزلت عليهم دمرتهم أجمعين. إن في ذلك دمرتهم. عندك؟ نعم. عندك دمرتهم؟ نعم. إن في ذلك لآية على صدق ما جاءت به رسلنا وبطلان قول معارضيهم، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. انتهى. شوف من كثير اقرأ بعض الآيات هذه. لا إله إلا الله. كذبت ثمود المرسلين. الله أكبر الله أكبر. توفني مسلمة. قال قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا إخبار من الله عز وجل. هذا إيش؟ وهذا إخبار من الله عز وجل، يعني قوله كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، خبر. الله يخبر عن تكذيب هذه الأمم لرسول الله. نعم. عن عبده ورسوله صالح عليه السلام أنه بعثه إلى قوم ثمود، وكانوا عربا يسكنون مدينة الحجر التي بين وادي القرى وبلاد الشام، ومساكنهم معروفة مشهورة. الله أكبر. نعم. وقد قدمنا في سورة الأعراف الأحاديث المروية في مرور رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم حين أرادوا غزو الشام، وصل إلى تبوك ثم عاد إلى المدينة ليتأهب لذلك. وقد كان ليتأهب لذلك وقد كانوا بعد عاد وقبل الخليل عليه السلام وقبل الخليل. نعم. لا إله إلا الله. كان المناسب أن يقول بعد عاد وقبل قوم لوط، لكن لوط عليه السلام كان دعوته في عهد إبراهيم، ولوط أيضا تابع لإبراهيم، لأنه يعني آمن ممن آمن به فآمن له لوط. فلهذا لعل الشيخ رحمه الله آثر أن يجعل قصة إبراهيم هي الأصل. أما في سياق القرآن فإنه تعالى يسوق هذه القصة هكذا: نوح فهود فصالح فلوط فشعيب، في ثلاث سور من القرآن جاءت هكذا. نعم. فدعاهم نبيهم صالح إلى الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له، وأن يطيعوه فيما بلغهم من الرسالة، فأبوا عليه وكذبوه وخالفوه، وأخبرهم أنه لا يبتغي بدعوتهم أجرا منهم، وإنما يطلب ثواب ذلك من الله عز وجل. ثم ذكرهم آلاء الله عليهم فقال: أتتركون فيما هاهنا آمنين. الآيات. يقول لهم واعظا لهم ومحذرا إياهم نقم الله أن تحل بهم، ومذكرا بأنعم الله عليهم فيما رزقهم من الأرزاق الدارة، وجعلهم في أمن من المحذورات، وأنبت لهم من الجنات، وأنبع لهم من العيون الجاريات، وأخرج لهم من الزروع والثمرات. ولهذا قال: ونخل طلعها هضيم. قال العوفي عن ابن عباس: أي نعى. سبحان الله. ترك يعني تفسير أتتركون، نعم، أينعى فهو هضيم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ونخل طلعها هضيم، يقول معشبة. من؟ معشبة. نعم. وقال إسماعيل بن أبي خالد عن عمرو بن أبي عمرو، وقد أدرك الصحابة عن ابن عباس في قوله: ونخل طلعها هضيم، قال: إذا رطب واسترخى. رواه ابن إذا رطب واسترخى رواه ابن أبي حاتم. قال: وروي عن أبي صالح نحو هذا. وقال أبو إسحاق: عن أبي العلاء ونخل طلعها هضيم. عن أبي العلاء. العلاء ولا العالية؟ لا، العلاء. ونخل طلعها هضيم. قال: هو المذنب من الرطب. هو المذنب المدرك. نعم. وقال مجاهد: هو الذي إذا كبس تهشم. يعني أنه لين، طلعه هضيم يعني لين، إذا وضعته في يدك وضغطت عليه يعني هضم من يدك، يعني ليس باليابس أو البلح الشاد، لا، طلعها لين يترطب وأدرك أصبحت تمرا لينا رطبا، رطب لين. نعم، رقيق. نعم. هو الذي إذا كبس تهشم وتفتت وتناثر. وقال ابن جريج: سمعت عبد الكريم أبا أمية، سمعت مجاهدا يقول: ونخل طلعها هضيم. قال: حين يطلع تقبض عليه فتهضمه، فهو من الرطب الهضيم ومن اليابس الهشيم، تقبض عليه فتهشمه. وقال عكرمة وقتادة: الهضيم الرطب اللين. وقال الذي الهضيم الرطب اللين. اللين صح. وقال توافقت أقوالهم. نعم. وقال الضحاك: إذا كثر حمل الثمرة وركب بعضه بعضا فهو هضيم. وقال مرة: هو الطلع حين يتفرق ويخضر. وقال الحسن البصري: هو الذي لا نوى له. وقال: هو الذي لا نوى له. هذا ليس بالجيد، التمر الذي لا نوى له يكون قليلا. نعم. الأكثر على أن المراد التمر اللين الرطب. نعم. وقال أبو صخر: ما رأيت الطلع حين يشق عنه الكم، فترى الطلع قد لصق بعضه ببعض فهو الهضيم. وقوله: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. قال ابن عباس: وغير واحد يعني حاذقين. وفي رواية: يعني يعني حاذقين فارهين. حاذقين. نعم. وفي رواية عنه: شرهين. شرهين فرهين فارهين شرهين. نعم. وهو اختيار مجاهد وجماعة، ولا منافاة بينهما، فإنهم كانوا يتخذون تلك البيوت المنحوتة في الجبال أشرا وبطرا وعبثا من غير حاجة. لا لا لا، شوف شرهين، قل شرهين. شوف. قال: وفي رواية عنه شرهين. شرهين ولا أشرين؟ لا، قال: وفي رواية عنه شرهين أشرين. إيه أشرين، جيد. أشرين الفرح فيه أشر وبطر. نعم. شرهين أشرين. نعم. وهو اختيار مجاهد وجماعة، ولا منافاة بينهما، إنهم كانوا يتخذون تلك البيوت المنحوتة في الجبال أشرا وبطرا وعبثا من غير حاجة إلى سكناها، وكانوا حاذقين متقنين. ما ندري نوع من، لا إله إلا الله، يعني يمكن يشبهون بمن يبني المباني العظيمة أشرا وبطنا مثل من يبني هؤلاء الذين يبنون الأبراج الطويلة ما هو كله من حاجة، الأرض موجودة يستطيعون يبنون مباني قريبة سهلة، لكنهم يبنونها على أشرا وبطرا يسمونها في بعض بلاد الغرب الكفر، يسمونها ناطحات السحاب، ناطحات. وصار بعض المسلمين يقلدونهم في هذا، يبنون العماير الطويلة عشرات الأدوار، ليس هذا كله، هذا كله فخر. هذه المباني العظيمة الطويلة لو انحسرت هذه الحضارة وتوقفت هذه الأسباب العجيبة كالكهرباء أصبحت هذه العمائر مهجورة، لا، لأنه لا يقدر أحد على سكناها والصعود إليها، وليس ذلك على الله بعزيز. نعم. وكانوا حاذقين متقنين لنحتها ونقشها كما هو المشاهد من حالهم لما وكانوا حاذقين متقنين لنحتها ونقشها كما هو المشاهد من حالهم لمن رأى منازلهم. ولهذا قال: فاتقوا الله وأطيعون، أي اقبلوا على عملي ما يعودون، أي أقبلوا على عملي ما يعود نفعه عليكم في الدنيا والآخرة من عبادة ربكم الذي خلقكم ورزقكم لتوحدوه وتعبدوه وتسبحوه بكرة واصيلا، ولا تطيعوا أمر المسرفين. الآيات يعني رؤس بعد قل هذه ناقة الله فأتي بآيات إن كنت نصلي، قال هذه. نعم. قال يقول تعالى مخبرا عن ثمود في جوابهم لنبيهم صالح عليه السلام حين دعاهم إلى عبادة ربهم، قالوا إنما أنت من المسحرين. بعد طول. وروا أنهم بعد قال هذه نعم. ثم إنهم اقترحوا عليه آية يأتيهم بها ليعلموا صدقه بما جاءهم به من ربهم، فأتي بآية كنت من الصالحين. نعم. فطلبوا منه وقد اجتمع ملؤهم أن يخرج لهم الآن، أن يخرج لهم وقد اجتمعوا. نعم. شو قول؟ قال ثم إنهم اقترحوا عليه آية يأتيهم بها ليعلموا صدقه بما جاءهم به من ربهم، فطلبوا منه وقد اجتمع ملأهم أن يخرج لهم الآن من هذه الصخرة، وأشاروا إلى صخرة عندهم ناقة عشرة من ناقة ناقة عشرة عشرة عشرة يعني حامل. نعم. من صفتها كذا وكذا. عند ذلك أخذ عليهم نبي الله صالح العهود والمواثيق لئن أجابهم إلى ما سألوا ليؤمنن به وليصدقنه وليتبعنه، فأنعموا بذلك. فقام نبي الله صالح عليه السلام فصلى ثم دعا الله عز وجل أن يجيبهم إلى سؤالهم. هذا